لا لا في بدي يعني شو كان جوابه؟ ما وجدت نائم في الصحيح قالوا لي نائم ما يعني ما جابني على السؤال الثاني. احفظ سؤالك نعم وطول علي بالك. تفضل. انا راح اسمعك اولا جواب يختلف مع جواب ابن باز هل سمعت منه، ونتج من وراه سؤال يجيد بدك تسأله وجدت نائما. نعم. فالآن إن شاء الله أنا متلاقيني يقظان معك إن شاء الله وبجاوبك عن سؤالك وبطرح عليك فكرة غير اللي سمعته من ابن باز. أنا أولا لا أجيز لمسلم أن يصدر فتوى عامة بتكفير طائفة من المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شو رأيك؟ اللي بقى أنت بتوافق معي؟ والله لما نعرف إنهم لا لا لا اسمح لي لا تعمل مثل غيرك، من رأى العبرة بغيره فليعتبر. لا تشرد عني، سؤالي محدود جدا. أنا أقول لا أرى من الجائز شرعا أن نكفر طائفة، وبزيد على كلامي السابق بالكوم. فهمت علي؟ نعم. شو رأيك بهذا الجواب؟ اللي صحيح اللي مو صحيح. يعني مع الاعتبار مو صحيح في رأيي أنا. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم تراه يفعل شركا. هذا بيؤيد كلامي الله يهديك. هذا يؤيد كلامي. اليوم سئلت أنا سؤال يا أخي الله يهديك، أنا عم أحكي شو عم أجاوب؟ تفضل. عم أقول لك هل قلته بيؤيد كلامي وبينقض كلامك. لماذا؟ لأنك قلت كثيرا ممن يقول أشهد أن لا إله إلا الله تراه يعمل الكفر. وأنا بقول لك حينئذ إذا رأيته يعمل الكفر ويعتقد الكفر حينئذ لك صلاحية تكفير. أنا عم أقول لك تكفير بالكوم، عملت لك إيه بالكوم بالكمشة يعني. ولما كلهم بالكوم هاي عقيدتهم وهاي أفعالهم. اسمح لي. لا اليوم سئلت على التليفون. اسمح لي اسمح لي. أقول لك اليوم سئلت على التليفون قالوا لي في ناس بيسألوني عن القادياني والإرهابية، قالوا لي إنه في واحد متزوج قادياني أو وهابية. صواب. بهائية. استغفر الله. وين راح تضيع الشيخ بن باز معك؟ صح سلامة. جزاك الله خير. إكرام على بعض. لا بعاد بعاد شو كراب؟ لا كراب في اللفظ. بعاد انا عارف. فبكل هذا متزوجة وبعدين بكل هو وهاب هو بهائي او قادياني وبعدين متزوج سنية ويقول لها انه الصلاة تصلح بدون وضوء، فبكل لي يعني هل يجوز هذا الزواج ولا لا؟ ابو ايش انت بيقولوا له؟ ابو سامي. ابو شامي؟ سامي. سامي. نعم. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. أنا أعود لأقول لا يجوز تكفير طائفة من المسلمين بالكوم بالكمشة بالجملة وإنما بالتفصيل. شو رأيك؟ ماشي ماشي. جزاك الله خير. يعني لا والله انا بختمك فيه يا سيدي حتى تصدق الان. هذه خطبة خطبة طيبة. هو يصر على انه يجب ان يكفر جميع الشيعة. اسمح لي يا راجل مسلمين واحد واحد اخليها. قال هو مقصد الشيخ غير ما تقصده. ايه اكيد اكيد. مقصد الشيخ انه تفاصيل أكيد افعال. اكيد اسمع. نعم. فكل من ينتمي الى طائفة وتعلم يقينا منه أنه يدين بدينها وبكفرياتها بتكفره. نعم. أما كونه شيعي يا أخي، أولا أنا رح ألفت نظرك لشيء في شوية حساسية بالنسبة لهالمجلس الآن. فضل. هل كل أهل السنة مثل بعضهم؟ لا. طيب فالشيعة من باب أولى انه ما يكونوا مثل بعضهم صح؟ لكن ما تقول لكن يعني